عربية ماشية في الأمرية عاملة لي أجنبية كل ده أنا بنات يا شاوي يا بولي يا ناس يا هو شوفوا دلع البنات يا حضرة العمدة يا شيخ الغفر يا ناس الحقوني من دلع البنات يا من أمريكا ماشية على المزيكا لابسة لشيكابيكا وعاملة لحركات يا شاوي يا بولي يا ناس يا هو شوفوا دلع البنات آه يا قلبي جننولي عقلي فرتكولي مخي آه من دلع البنات شعرها أحمر فاصفر وشها أزرق فاخضر لابسة لفستان